كلمة طيبة. عزيزي القارئ، هذه هي المشكلة الثالثة التي قابلني صاحباها في منزلي. كان الرجل شابا جميلا في نحو 28 من عمره، حلو الحديث، طلق اللسان. فهمت من طريقة كلامه أنه شديد الاعتزاز بنفسه، وأنه من الذين يحبون أن تعلو كلمتهم على أهلهم، وأن تنفذ أوامرهم دون سؤال ممن أمروهم بكيف أو لماذا. وكانت المرأة الزوجة أصغر منه سنا، جميلة المحية، هادئة، تلبس العباءة الكويتية. وكان من هدوئها أنها ظلت ساكتة حتى طلبت منها الكلام، وكانت كلماتها القليلة مما يحسن السكوت عليه، فكانت حسن الختام وكانت فصل الخطاب. قال لي الرجل: جئت وزوجتي كخصمين نرجو أن نجد الحل عندك لمشكلتنا التي استعصى حلها فيما بيننا، ولا نريد أن يطلع والدانا عليها خوفا من تفاقمها وتضخم المشاكل بين الأمهات. قلت: إن البدوي يتفاءل دائما بسماحة الوجه، وكلاكما سمح كما يبدو لي، وإني لا أصدق أن بين هذين الوجهين مشكلة. قال الزوج: إنها مشكلة. قلت: وما هي؟ قال: سلها لتجيبك. قالت: ليس عندي ما أقول، ولا أدري إن كانت هناك مشكلة، فإن كانت فليقلها وليحكي. والتفت إلى الرجل التفاتة مستفسر، فقال: تزوجنا منذ سنوات ثلاث، ولم يكن زواجنا عن حب، بل خطبتها عن طريق أمي ورأيتها فأعجبتني، وكانت حسنة السمعة، حسنة الأخلاق، وما زالت كما هي، وأسرتها مشابهة لأسرتي في المكانة والمجتمع، وقد وافق أبوها على خطبتي، وتمت مراسيم الخطبة، ثم تم الزواج، ولكني لم ألحظ على زوجتي أنها تكرهني ولا أنها تحبني. كنا كأي اثنين التقيا على غير موعد في طريق فسلكا، وقلت في نفسي: لعل العشرة تؤلف بين قلبينا حين يتكرر اللقاء، ولكن طال الزمن وتكرر اللقاء ولم يحدث ما تأملت. ورغم العشرة التي طالت لم أشعر أنها قريبة مني، كانت دائما في واد وأنا في واد آخر، وإني أقولها لله وأنا على يقين من صدق ما أقول، ما كان في حياتها إنسان آخر لا قبل الزواج ولا بعده، وهذا ما حيرني. كنت أتساءل: ما هو الحادث الذي يقف بيني وبينها، علما بأنها تشعر أني أحبها حتى ولو لم أنافق بالكلمة كما ينافق الناس؟ أسكنتها في فيلا يحسدها عليها الكثيرات، واشتريت لها صالة استقبال وغرفة نوم لا يملك مثلهما إلا القليل، وأركبتها سيارة أفخم من كل السيارات ومن أحدث طراز، ملأت بيتها بما لا يخطر على بالي أمثالها، وفرت لها كل ما تريد وأكثر مما تريد، حتى جعلت منها أميرة على خدم أكثر مما تحتاج إليهم، ولكنها ويا للأسف لم تقابلني حتى بكلمة شكر على ما قدمت. كنت أظن أن سلوكها سيتغير وأن نظرتها إلي ستتبدل، لكنها ظلت كما هي، بعيدة ونحن في بيت واحد، نائية حتى ولو جمعنا الفراش الواحد. ولا أبالغ يا سيدي بأن الفجوة بيننا اتسعت والقلوب تباعدت والكلام قل، أمر مطاع ومنفذ، ولكن بلا كلام. فزوجتي في بيتي خرساء، أو هي معي بجسدها، لكن روحها في مكان بعيد بعيد عن محيط اجتماعنا. ونظرت إلى الزوجة أسألها: أصحيح ما يقول؟ قالت: نعم. قلت: ولما الجفاء إذن؟ وسكتت تنظر إلى زوجها وقد التفت بعبائتها ووضعت اصبعها ملفوفا بطرف العباءة على فمها كعادة الكويتيات القديمات، وهي تنظر بهدوء غريب الى وجه زوجها الذي سكت. والحقيقة اني اكبرت هذا الهدوء وهذه السكينة، ورأيت في تلك النظرة توبيخا لا اعرف ما هو، لان الرجل كان ينظر الى وجهها ثم يخفض بصره ويطأطئ رأسه. واخيرا قلت: لماذا انت ساكتة؟ لماذا لا تجيبين؟ فنظرت الي بهدوء ثم حولت نظرها الى زوجها مرة اخرى وقالت لي: صدقي كل ما قال الا في كلمة واحدة. ثم نظرت اليه تقول له: يعلم الله يا فلان ان ليس في قلبي سواك، وانا احكي قول الشاعر: ما الحب الا للحبيب الاول. ثم نظرت اليه تقول: صدق فيما قال، فقد اسكنني في بيت يحسدني عليه اترابي، وهيأ لي غرفة لم ينلها الكثيرات من امثالي، واركبني في سيارة لم يصل مثلها للكويت الا القليل. ولكن ما فائدة ذلك كله يا سيدي؟ ما فائدة ذلك وانا لم اسمع منه كلمة طيبة ابدا؟ ليتني اسكن معه عشة بلا سقف، وانا معه على حصير بال، والبس الخيش واكل الكسرة الجافة من الخبز على ان اسمع منه الكلام الطيب. انني والله احبه، وما احببت احدا سواه غير ابوي، ولكنه حب يختلف عن حبي له. ثم ما فائدة الحب والكلام جاف خشن؟ انه شريك حياتي وانا له كذلك، فاين منه يا سيدي كلمة؟ مثل: وعاشروهن بالمعروف. انني لم اسمع منه كلمة المعروف ولا الامر بالمعروف. ما فائدة الغرفة والقصر والسيارة مع الوجه العبوس والكلام الخشن؟ وسكتت وطال السكوت، ونظرت الى الرجل فاذا هو قد طأطأ رأسه وكأنه يصدق ما قالت. كانت تتكلم بهدوء وبصوت مسموع لكلينا دون ضجيج او انفعال. واخيرا رفعت رأسها الى زوجها وقالت: تكلم يا حبيبي، يا زوجي، يا ابا ابن المستقبل. فرفع رأسه اليها وهو يحاول جاهدا حبس دموعه، وقال لها بصوت مختنق: احبل انت؟ قالت: نعم. قال: منذ متى؟ قالت: منذ شهر. ثم نظر الي يقول: انها صدقت فيما قالت، فانا خشن في كل معاملتي لها، ولم اشعر منها يوما بانتقاد او اشمئزاز الا ما ذكرت. اما اليوم فاني اعاهد الله امامك وامامها اني ساكون لها زوجا وحبيبا وصديقا وشريك حياة. ثم التفت اليها وقال: ساكون لك كما تريدين، وستسمعين مني منذ اليوم كل ما تحبين، ولكن احسني علي بشيء واحد اطلبه منك، وان تسمحي لي بزيارة اصدقائي مساء كل خميس. قالت: لم امنعك من زيارة اصدقائك، ولم انهك عن ذلك، ولا اريد ان اكون قاطعة رحم ولا قاطعة صداقة. زر من تحب متى احببت، ولكني اريد الكلمة الطيبة. اريد ان تتملقني بحبك كما نتملق ربنا بعبادته، كما يتملق الابن اباه بحبه. لا اريد نفاقا، انما اريد ان اسمع منك كلمة الحب، الكلمة الطيبة، الكلمة التي بها يعمر البيت ووصفه، الكلمة التي تسقي شجرة السعادة وتعطي الاكل الطيب والعطر الزكي. ثم قام الزوجان متصافيان، وحمدت الله على ذلك. والحق اقول انها تكلمت عن علم ومعرفة وعقل، فلماذا لم تستطع اقناعه قبل مجيئهما الي؟ لعل حبه السيطرة عليها لم يترك لها مجالا للكلام، فلما حضر عندي وسمع منها كلمة الحق اذعن. وتعليقي على القصة أن الإسلام أراد الاستمرار للحياة الزوجية وأحاطها بالقدسية وأمر بالمحافظة عليها والعناية بها. وكما نفهم أن الأسرة تبدأ من زوج وزوجة اجتمع على ما في كتاب الله وسنة رسوله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولبقاء هذه الأسرة ولتعيش باتفاق الزوجين. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ثم أمر جميع الأمة بأن يحافظوا على جميع الأسر، فقال في وصيته الكريمة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الزواج شركة حياة، والشركة لا تدوم إلا بالتفاهم، فلا سيطرة ولا عزو ولا استبداد ولا إضرار. التفاهم يكون بالتفاهم، فللزوج عمله الذي أراده الله له، وللزوجة عملها الذي أراده الله لها. وصدق الله العظيم إذ يقول وهو يعدد نعمه على عباده: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن السعادة الزوجية تقوم على الحب، يمنحه كل واحد من الزوجين للآخر، وعلى احترام متبادل بين الشريكين يقدمه كل واحد منهما للآخر، وهذا هو السكن الذي يريده الله لهما. إن لكل واحد من الزوجين حقوقا تجب له على الثاني، يجب عليه أن يؤديها له كاملة، فمتى عرفاها وأدواها اطمأن والاطمئنان راحة، والراحة سعادة، والسعادة مطلب كل إنسان.